أكل البلا حلو أكل البلا حلو بس النخل في العالي مش طايلة ايدي البلا يا رب كان القلب داب وانكوى القلب داب وانكوى صعبان علي حالي واظهر وعد النجوم وابكي رخيص وده غالي وده